إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. اهلا وسهلا بحضراتكم ومواجهة يوم السبت الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك استاذ احمد، منورنا وما شاء الله اسبوعين حافلين، سواء السبت اللي فات او السبت ده ما شاء الله. يعني منذ قليل شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح العديد من المشروعات التنموية الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، وانجاز يدعو للفخر طبعا. وزي ما قال الفيلم التسجيلي لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، فجر جديد. ليه فجر جديد يا أستاذ أحمد؟ فجر جديد لأن احنا رايحين بمصر المنطقة تانية خالص، ما كانش ولا في الأحلام ان احنا نروح بها في المنطقة دي. الرئيس وعد من سنتين ب100,000 فدان صوب في فبراير اللي فات، كان سيادته في منطقة الحمام بالقرب، مدينة الحمام يعني في مطروح بالقرب من قاعدة محمد نجيب، زي ما قالوا النهاردة. بس اللي ما تقالش النهاردة انه اللي هو محمد عبد الحليم اللي كان اللي هو رئيس الشركة الوطنية للمحميات للزراعة المحمية او الزراعة الصوب. شوف احنا عم يعني اول دي اول لقطة ان احنا عاملين شركة وطنية للموضوع من عام 2016. اذا احنا دولة عارفة هي بتعمل ايه وعارفة انها بتخطط. هي امن غذائي كمان يا استاذ احمد، لما تكون قومي. شركة وطنية احنا اللي قايمين عليها، مش هنستنى حد يدينا. لا الموضوع كله امن قومي. وانت واخد الموضوع كله يعني من اوله لاخره. يعني بتكلم النهاردة على انه عندك وحدات لتصنيع الصوب، عندك وحدات للزراعة، عندك وحدات للتعبئة، عندك وحدات للتصدير، وحدات للإنتاج. لكن القصة كلها ملحمية. يعني أنا شايف أنه لما يبقى في فبراير اللي فات ست اللي هو يقول أنه يتكلم على اللي بيحصل بقى في يوم الافتتاح، يومها يوم 18 فبراير، يتكلم على اللي هيفتتح الرئيس في نفس اليوم، لكن كمان يكمل ويتكلم على المرحلتين الثانية والثالثة والرابعة، المراحل يعني التالية، منهم النهاردة المرحلة الثانية. تلاقي اللي قالوا تقريبا حرفيا تعامل النهاردة. يعني اللي قالوا سيادة اللواء في فبراير 18 فبراير الماضي اتحقق النهاردة بالحرف. فإذا انت توقفي قدام ناس بتخطط، ناس عارفة بتعمل ايه، ناس ملتزمة كمان بالتخطيط، ما بقولش حاجة وما بتتعملش. لكن في التفاصيل بقى، لو تخش في التفاصيل، انت النهاردة مجموع اللي حاصل النهاردة يصل الى 43,000 فدان صوب، لما تضرب من 5 ل 10 انتاج الفدان، فانت بوصل رقم كبير جدا في الاراضي الزراعية. لما تعرفي انه ان الفدان الصوب بيوفر من 60-80% مياه في الزراعة عن الفدان المكشوف، يبقى انت محقق انجاز تاني. لما تعرفي انه الفدان الصوب بيوفر من 50-75% سماد، يبقى انت واصلة الى برضو انجاز تاني. لكن هل ده بس المطلوب من المشروعات دي؟ لا طبعا، المطلوب من المشروعات دي اهداف تانية مش منظورة، وما ممكن بعضها بيتقال وبعضها ما بيتقالش. لكن اهمها مثلا انه عندك قدرة انك توفري منتجات زراعية في اي وقت في السنة، مش مستنين عروض الشتاء او كده، مش مستنين، وبالتالي مش هتسيب السوق خاضع لاعتبارات تجارية بحتة، يتحكموا في الاسواق ويتحكموا في الناس، وبعد كده يعني يخلوا عيشة الناس صعبة زي ما شفنا الشهور اللي فاتت والسنين اللي فاتت. انت بتوفري، ده الاهم بقى اللي بيفكر فيه رئيس السيسي، وده اللي قاله لما اتكلم على مشروعين، مشروع الانتاج الحيواني واتكلم على مشروع الاسماك، انه عايز يوفر سلع للناس امنة صحية ما فيهاش بقى المشاكل اللي كنا بنعاني منها السنين اللي فاتت، وشبهات انه في سماد فاسد، وشبهات انه في زراعة فاسدة، وشبهات ان في زراعة مضرة بالانسان، كل ده. ودي بتقفل باب الشائعات من هذا النوع يا استاذ احمد، يعني كل فترة باب الشائعات، وانك تطلع الشعب صحيا سليم. مش فلما يقولوا في الزراعة زي ما قالوا في الاسماك، زي ما قالوا في الانتاج الحيواني، فانت قدام برضو رؤية للدولة، مفيش حاجة بتحصل عشوائيا. احنا مش رايحين نعمل انتاج وخلاص، مش رايحين نعمل مشاريع وخلاص، مش رايحين نزود هنا الحتة دي ونخليها خضرة وخلاص، لا، في رؤية نواكب بها زيادة سكانية كمان، بها زيادة سكانية، انك انت توفري سلع بتحتاجيها في كل فصول السنة، مش محتاجة حد يتحكم فيك او مش هتسيب حد يتحكم فيك، كمان بتوفري سلعة امنة صحيا وامنة بيئيا، ما تضرش بالبيئة المحيطة ولا الحاجة الرابعة انك بتوفري سلعة قبل للتصدير، ما فيش بقى تحفظات، ما فيش تحفظات عليها من دول معينة تقدر تدي فيتو ضد موضوع معين او ضد سلعة معينة. ونقدر نسمع بقى ايه، اوروبا منعت البطاطس المصرية، الأشقاء في الخليج عندهم تحفظات على مش عارف ايه، السودان عنده تحفظ مش عارف ايه، كل ده لما انت تنتجي سلع بهذه الجودة، استخدمت تكنولوجيا عالية في التصنيع الزراعي، انت قدام دولة قادرة انها تنافس وقادرة انها تجيب عملات أجنبية وقادرة انها تصدر وتبقى موجودة في كل الأسواق. لكن طبعا صحيح المواطن المصري رقم واحد وتوفير السلع عليه رقم واحد بكل المزايا اللي احنا قلناها دلوقتي، لكن كمان العين على التصدير. لفت نظري أستاذ أحمد رفعت كلمات لخبراء في الشركات الأجنبية الإسبانية والصينية، وهم النهاردة في كلماتهم بيقولوا أن مصر تسير على الخطى بل تسبق الخطى وتسارع الزمن، هم اللي بيقولوا كده مش إحنا يعني، وكمان بيشهدوا أنه إحنا في نقلة نوعية جديدة في الوطن العربي وفي المنطقة كلها. شوف، اولا الدول اللي بتعاوني معاها دول اللي عندها عراقه في موضوع الزراعه سواء اسبانيا او الصين، وشهادتهم ناخد بيها، يعني ناخد بيها، احنا مطمئنين انه في اصدقاء بيشهدوا لسوق الزراعه في مصر، مش دول ممكن يبقى لها يعني سجل من التعاون السلبي او التعاون اللي غير الآمن مع مصر، ما فيش يعني ما لهمش أي أهداف غير أن النماء في المجتمع. حتى كان بيقول المشارك الصيني أنه الصين تهدف إلى النماء للمجتمع، إحنا المجتمع كله أو البشرية كلها تجمع للخير، يعني سواء هم الاثنين أسبانيا أو الصين أصدقاء قدام. الصين أقدم زي مصر في العراقة خصوصا في مجال الزراعة، فتغذي بشهادتهم. طبعا أسبانيا دي يعني الماكينة الزراعية بتاعت الاتحاد الأوروبي، عندهم رصيد هائل من الانتاج الزراعي ومن تقديم منتجات عالية الجودة، فلما دول يشهدوا لمصر تاخد بشهادتهم وانت مطمنة. لكن شوفي بقى احنا بننوع ازاي في التعامل مع الخبرات، بنجيب خبرات من مختلف، شوفي رايحة للصين اخر الشرق الى اسبانيا يعني جنوب اوروبا، وعاملة تعاون رائع مع خبرات مختلفة وخبرات عريقة وجايبة أعلى أو أحدث تكنولوجيا. أنت مش عاملة صوب زراعية وبس، يعني أنت مش قافلة مكان بتزرع فيه وخلاص، لكن جوه هذه الصوب أنت جايبة وبيعلموا شباب مصري وبينقلونا تكنولوجيا، إحنا بعد كده ممكن يعني نستكمل الطريق لوحدينا. علشان كده لما نلاقي المستوى البطالة بينخفض وكسر حاجز 10%، ونتمنى انه قريب نسمع انه كسر حاجز 9%، احنا ابتدينا نتكلم في هذا البرنامج كانت 14% البطاله. احنا بنعيد الارقام دي كل شويه عشان نشوف بس ما هو ليه زي احنا كسرنا، ما مش جاي، ما فيش جاي، ما احنا مش بندعي كده انه وخلاص، لا، احنا ربنا واخدين بقى بالدعاء واخدين كمان بالاسباب، بناخد الاسباب. فالمشروعات زي كده هي اللي ساهمت في انخفاض هذه البطالة، لأنه بقت 9.9 فضلنا 9.10 دي لو اتكسرت متهيألي هتكر بعد كده. شوف النهاردة بيقولوا 15,000 فرصة عمل توفرها، زيهم كانوا كمان في المرحلة الأولى اللي كانت في الحمام في مطروح. لسه جاية المرحلتين الثالثة والرابعة. الرئيس كمان النهاردة بيتكلم على موضوع المزرعة الخاصة بالتمر، 2.5 مليون نخلة، قامت أكبر مزرعة لإنتاج التمور في العالم بمساحة 40,000 فدان. طبعا احنا كنا زمان نيجي في الترتيب ممكن ثالث أو الرابع بعد العراق وبعد السعودية في موضوع النخيل، احنا مصر بقى بتكلم دلوقتي عنها الأولى تبقى في العالم من خلال مشروع واحد ممكن ينقل مصر النقلة دي. فعايز اقول لك بس قصة الزراعة كلها متخطط لها، لانه احنا يهمنا الفلاح كمان يا استاذ احمد والمزارع والانتاج، بيهمنا عدة عناصر في الموضوع كتير. يجي في مقدمتهم المواطن المصري، فاللي بيحصل في موضوع الزراعة مش صدفة، لكن في رؤية شاملة للقصة. لأن احنا شوفنا بنتكلم من ساعة ما تكلمنا ما جبناش سيرة المليون ونص فدان اللي شفناهم يعني البوادر بتاعتهم في الفرافرة وفي الوادي الجديد وفي المساحات اللي اتخذت في عدد من محافظات الصعيد، خصوصا المنيا. المنيا رصيدها أكبر رصيد في المساحات اللي متاخدة في مشروع المليون فدان. لما أنت تعملي 100,000 فدان صوب، يبقى أنت بتضيف البلد قدرة مليون فدان زراعي. لما يضافوا المليون الفدان الثانية، أنت مقدمة لمصر في خلال 3-4 سنين 2 مليون فدان. أنت مقدمة لمصر ربع الرقعة الزراعية اللي اتعملت من ساعة مصر معرفت الدنيا. فطبعا إنجاز كبير عظيم. والصوب الزراعية دي أستاذ أحمد بتخلينا إحنا أكبر يعني من دول اللي تاني أكبر دولة في العالم في هذا المجال، 100,000 صوبة زراعية. أنا بقول لها طبعا ده إنجاز رهيب. يعني إحنا لما سمعنا الرقم من رئيس السيسي كنا مشفقين أنه مشروع زي ده يتعمل في هذه الفترة، لكن إحنا شايفين بوادر ماشية منظمة وبخطة ثابتة وبخطوات ثابتة معلن عنها كمان. أنا لسه بقول لك سيادة اللواء رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحميات الزراعية لما بيتكلم في 18 فبراير الماضي قال كده بالحرف، اللي قاله ساعتها ده اللي شفناه النهاردة. طيب أستاذ أحمد خلينا نكمل يعني هذه الافتتاحات والمشروعات القومية وأثرها على المواطن المصري هتكون إزاي، ونتكلم بالتفصيل أكتر عن هذه المشاريع بعد وقفة مع موجز الأندلس. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمجال الزراعة والمشروع القومي للصوب الزراعية الحديثة بمدينة العاشر من رمضان. السيسي يؤكد خلال مداخلة له إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات في الوقت الحالي يعكس جهود منظومة العمل في توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيقها على الأرض. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروعات التنموية بالتوقيتات المحددة لتنفيذ المشروعات. رواندا تؤكد تطلع دول القارة السمراء لدور الرئيس السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. فريق فني من الأمم المتحدة يصل إلى مدينة الحديدة غرب اليمن لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي. الولايات المتحدة تؤكد عدم نيتها وقف عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق في الوقت الحالي. روسيا تحذر مجددا من مغبة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأسلحة النووية الموقعة بين البلدين منذ عام 1986. للأسبوع السادس على التوالي محتج حركة السترات الصفراء يغلقون العديد من الطرق بعدد من المدن الفرنسية. حركة الشباب الصومالية الإرهابية تعلن مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين وقعا بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 أشخاص. مقتل 6 مقاتلين كشميريين في عملية القوات الهندية بالشطر الهندي مع باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت بتكسر ثروتك والخير يعود على امتك. انتك وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلي للخوف امل، مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل، مليون سلام يا مبدلي للخوف امل، مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. حلمك بالغنى دلوقتي يا قرب لك مع أقدم وأهم حفلات مصر والعالم العربي، ليالي أضواء المدينة. للاشتراك في مسابقة مواهب أضواء المدينة ادخل على www.أضواءالمدينة.com. مسابقة مواهب أضواء المدينة، حلمك أقرب لك. أستاذ أحمد، أحمد رفعت الكاتب الصحفي، منورنا مرة تانية يا أستاذ أحمد، وبنتكلم عن تأثير هذه المشروعات التنموية الكبرى والأهم للمواطن المصري. وقبل ما أقول، قبل ما تقول لي على هذه التأثيرات أو نكملها يا أستاذ أحمد، بيلفت نظري دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على عامل الوقت في كل المشاريع، وخاصة النهاردة كان يسأل دايما إمتى هننجزه، فاضل إيه، التوقيت إيه، والشركات الوطنية المشاركة في هذه المشروعات شدد على أنه لازم تقوم بدورها، وفي كمان إنجاز الموضوع في وقت مختصر وسريع. هو طبعا في سباق مع الزمن، عايز يقدم لبلده ولشعبه أكبر تحولات اقتصادية وتنموية في أقل وقت ممكن. ملتزم ببرنامج محدد، كل ما بتكلم مع الناس يقول لهم على 2020. شايف ان البلد فاتها الكتير، وعشان كده تلاقي مثلا حاجات ما حدش بياخد باله منها. يعني مثلا ما لفتش نظر حد ان احنا شفنا في لحظه رئيس السيسي بيتكلم على انه مصر تتعاون او هتتعاون قريبا مع شركه مرسيدس. يعني انا وقفت قدام التصريح ومندهش. يعني هذا التصريح يبدو انه او المنطق يقول انه من اختصاص وزير التجاره والصناعه، لما يكبر شويه يبقى من اختصاص مثلا رئيس الوزراء. لكن احنا قدام رئيس عايز ينجز اسرع انجازات ممكنه، عايز يقدم للبلد كل اللي يقدر يقدمه في اقل وقت ممكن بنفسه وبنفسه. عايز كمان يبشر الناس باي حاجه ممكن تبقى يعني تمنح الامل للناس، ترفع معنوياتهم، تحطهم على الموجه الصحيحه للي بيحصل، يواجه بها كمان اعلام الشر اللي بيصدر السواد جدا دايما. فهو ما انا بقول لك، يعني هو ايه اللي يخلي رئيس بلد كبير يقول تصريح زي كده الا اذا كان هو بنفسه عايز يبقى يبشر الناس، هو بنفسه اللي بيتابع الموضوعات، هو بنفسه المهتم. وده قليل انك تلاقيه في دول تانية. والمتابعه امبارح شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في العين السخنه، وكان بيتابع أعمال مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة عن إنتاج الفوسفات والأسمدة وغيرها، متابعة الإنتاج ومتابعة الإنتاج. واحنا شفنا زيارته ليهم في مصنع الفيوم وبعد كده مصنع أبو رواش. لكن الملفت أنه من العين السخنة مرتين كمان في العاصمة الإدارية، قبلها جبل الجلالة، وسطهم الكلية الحربية، وسطهم النمسا بالكامل لأربعة أيام كاملين. النمسا أستاذ أحمد كلام كبير، أو إحنا ما كلمناش عن النمسا. قبلهم شرم الشيخ، الزيارات اللي حصلت والتقى فيها حتى بالجنود اللي في الشارع، اللي قاد فيها الدراجة والناس. طبعا إحنا ممكن نقول إنه يعني ممكن الرئيس السيسي لو يعني موضوع الدراجات لو هو مجرد رياضة كان ممكن يعملها من غير ما الناس تعرف، لكن هو عايز يقدم نموذج للمصريين ان الرياضه جزء اساسي من حياه الناس، لازم تكون جزء مهم وليها وقت يعني معتبر في حياتهم. وكمان يقول انه احنا قدام دوله شابه، دوله فتيه، مش دوله تعاني من شيخوخه زي ما كانت فتره من الفترات. فكلها رسائل، مش لازم الرئيس بقى يقعد يشرح هو بيعمل كل حاجه لازم، لكن احنا قدام إعلام ده دوره إنه يوضح للناس، دوره كمان ناس إنها تفهم لوحدها الرسالة وتستقبلها بعقل ذكي وواعي وتبقى فاهمة رسالة رايحة وجاية إزاي. الإعلام الشر مش راضي عن الموضوع، مش راضي ومش هسكت، هو دوره قاعد يشوه كل حاجة وقدام ناس يعني اللي حظه وعنده أعصاب بيشوف القنوات دي هيحس إنه قدام مجموعة من المجانين وإحنا قدام جبلية قرود مش أكتر ولا أقل. لكن إحنا دورنا إنه الناس اللي تتأثر إحنا دورنا بقى نتكلم معها ونشرح لها، وأنتوا مشكورين اللي زعم مقدمة هذا الوقت وهذه المساحة عشان الحكاية دي. أستاذ أحمد، طبعا إحنا بنتكلم مع حضرتك عن المشروعات خاصة النهاردة في مجال الزراعة والمشروع القومي للصوب الزراعية الحديثة بمدينة العاشر من رمضان، تأثيرها على الفلاح والمزارع المصري والمواطن المصري. هو الفلاح مشاكله للأسف طول يعني على مدار 30 سنة حصل مشاكل كتير. أنا ممكن أحكي لحضرتك واقعة كنت كتبها في مقال الأسبوع اللي فات. الفلاح صدر قرار بإسقاط في مبادرة كده من الرئيس يتهم الفلاحين لوحدهم، هم الفلاحين عارفينها أكثر من أي حد تاني لأن هم المعنيين بها، تقضي بإسقاط كل الفوائد الديون الخاصة بهم. ودي مبادرة اسمها يعني ادفع الأصل الدين وما فيش فوائد عليك لغاية 31 ديسمبر السنة دي. أحد الفلاحين المحترمين في مدينة دير مواس ذهب لبنك التنمية والائتمان الزراعي اللي هو البنك الزراعي المصري دلوقتي بعد ما غير اسمه عشان يسدد ديونه كلها. ديونه كانت ما تقترب من 200,000 جنيه لأنهم سنين مش بيدفعوا والديون بتتراكم والعداد بيحسب، فأبلغوه أنه مبادرة الرئيس اتلغت وأنه ما فيش حاجة بهذا المعنى وأنه عليه ندفع الدين كاملا، رغم أنه قبل ما يدخل حسب الحسبة لقي أنه كل ممكن يدفعه من 110-120 ألف والباقي دي ديون مسقطة أو يعني ملغية من عليهم. اتصال إلى رئيس مجلس إدارة البنك قال لهم مبادرة الرئيس مستمرة ومين قال هذا الكلام. في النهاية بعد التحقيقات اكتشفوا أن بعض الموظفين بيسيئوا للمبادرة وبيسيئوا للحقوق اللي الرئيس اداها للفلاحين. طبعا الرجل يعني الفلاح خد حقه والقصة حصل فيها تحقيق كبير اللي بسبب يقظة يعني رئيس مجلس إدارة البنك. لكن احنا عايزين نضرب مثل قد ايه ناس بتعوق مبادرات مهمة وبتوقف قرارات كبيرة مفيدة للناس. في النهاية احنا قدام مبادرة للفلاحين بإسقاط ديونهم مستمر لغاية 31/12، اللي لسه ما سددش يروح يسدد لأنه مستهدف مبلغ كبير يوصل 16 مليار جنيه ممكن الدولة تسردهم ديون معدومة وديون واقفة ومتجمدة عند الفلاحين. أكثر من 35 ألف فلاح مستفيد من المبادرة، ده جزء من يعني الالتزام الدولة ناحية الفلاحين. عندهم النقابة المعمولة، عندهم يعني مشروع التأمين الصحي على الفلاحين، لسه أزمات خاصة بالسماد، لسه أزمات خاصة طبعا هم تم إعفائهم 3 سنين من تجميد الضريبة، لكن لسه عندهم طموحات كتير محتاجة كمان هم يقدموا تصورات ويقدموا اقتراحات. لكن ادي الرقعة الزراعية بتكبر مش بتقل، احنا قدام مساحات من الارض المنزرعة بتزيد مش بتتآكل زي ما كان السنين اللي فاتت، والتوسع العمراني يعني اكل لنا خمس او سدس المادة الاراضي المزروعة، وده اثر طبعا على اللي احنا فيه من اسعار السلع والخضروات، السلع الخضروات والفاكهة، لانه العرض قليل والمطلوب كبير فبيحصل اللي بيحصل من ارتفاع الأسعار. دلوقتي بيحصل العكس، احنا الأرض الزراعية بتكبر وبتزيد وبالتالي المنتج منها هيبقى أكبر من الأول. نتكلم النهاردة على 2.5 مليون طن سنوي ممكن تبقى إضافة من هذا المشروع لوحده مشروع الصوب. فأنا أعتقد أن مصر دخلت مرحلة الجني الثمار، وأنه يعني آن الأوان أنه بشاير الخير فعلا تبقى ظهر للناس. الناس ممكن تبقى تعبت السنين اللي فاتت وتأثرت بالأسعار، تأثرت بجشع التجار والمافيا الموجودة في السوق اللي بتخلي الفلاح البسيط الغلبان المنتج عنده بيطلع بجنيه يوصل للمستهلك ب12 وب15. المافيا اللي في الوسط دي اللي الدولة بكل أجهزتها دلوقتي بتحاربها، محتاجين نقللها جدا. ده يتقلل ازاي؟ ده يتقلل بأن الدولة هي اللي تبقى موجودة بنفسها بالشركة جزء منها بيزرعها وجزء ما هو بنفسه اللي هيوزع للناس أو هيوصل المنتج لأقرب مكان للمستهلك الأساسي. فأنت بتقللي الخطوات الوسيطة دي كلها، ده هينعكس على الناس. فأنت بترفعي أعباء كتيرة على الفلاحين، وفي نفس الوقت دخلة في رفع أعباء كبيرة كمان على المواطن المصري. فاحنا انا اتصور لو احنا مشيت الخطوات زي ما الرئيس كده بيطالب بالتزام بالمواعيد، احنا قدام اشهر بسيطه ويبقى عندنا مشاكل كتير اتحلت، من اولها او في مقدمتها يعني السلع الخضروات والفاكهه، السلع الزراعيه كلها. النهارده يا استاذ احمد اتكررت كتير كلمه الامن الغذائي. لو مستمع دلوقتي بيسمعنا، يعني ايه امن غذائي؟ أمن غذائي إنه أنت عارفة الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيطة اللي الناس كلها عارفها، الهواء والمية، وبعد كده الطعام. إذا ده مش متوفر، فيه مشكلة تحصل في المجتمع ممكن توصل إلى يعني الناس ممكن زي ما حصل في دول تانية لما في حصل كميات الطعام كان الموجودة في مجتمعهم قلت، الناس كانت بعضها يعني مفيش، توصل إلى فعلا المذابح وفوضى شاملة. الأمن الغذائي أنك تبقى هذا الجانب متوفر بشكل كامل وبشكل آمن وبشكل سهل الوصول، يعني سهل التناول، نوصل في الوقت المناسب، مفيش سلع غذائية ضرورية ممكن تتأخر أيام وأسابيع لأن ده ممكن يبقى سبب لكوارث كبيرة. الدولة كانت بتعمل ده فترة من فترات بنفسها أو بإيديها في أغلب المشروعات، كان في جامعات تعاونية وكان في جامعات يعني شركات كبيرة بتعمل الحكاية دي، كان موجود في لغاية مثلا منتصف السبعينات، في الخمسينات والستينات كلها، وبعد كده منتصف السبعينات حصل تغيير في نشاط البنك التنمية بالقانون 73 سنة 76 173 قصدي سنة 76، وابتدى التراجع في موضوع الزراعة، راجعين تاني نعدل بقى اللي كان. وعشان كده النهاردة رئيس الشركة الأسبانية قال إن مصر راجعة تاني لي يعني مستواها في الزراعة عربيا وأفريقيا، وهتصدر كمان وهتصدر. فإحنا بنصحح أخطاء كتيرة، يعني أنت في الطريق كده بتصحح أخطاء سنوات متراكمة، وفي نفس الوقت بتعمليها بقى مش بهرجلة ولا بتعمليها بأي يعني أنك أنت تثبت وجودك وخلاص، لا بتعمليها بقى أحدث تكنولوجيا ممكن. ده كمان يخلينا نرد على أهل الشر اللي يقولوا ليه في شركة وطنية ده أجمل، ده أصلا ده موضوع ده أصلا محتاج حلقة لوحده. يعني أجمل حاجة النهاردة شفناها إن الدولة موجودة، الدولة رجعت تاني بنفسها، هي اللي بتخطط وبتنتج وبتنفذ وبتشرف، حتى لو في شركات خاصة في الموضوع لكن هي تحت إشراف الدولة وتحت تخطيط سابق، ما فيش حاجة عشوائية بتحصل. يعني ما فيش يلا جماعة عايز يجي، لا في خطة ثابتة وفي خطة واعية وفي خطوات مدروسة وفي الأرقام كلها موجودة، وكل الأرقام إذا ما كانتش هتزيد مش هتقل. يعني ممكن يبقى عدد الصعوب اللي قال عليها سيادة اللواء في 18 فبراير الماضي ممكن تبقى أقل من النهاردة، زادت بقى مش قلت. يعني ممكن الرقم النهاردة هتلاقيه أكتر من اللي قاله مش أقل. فأنت قدام طموح كبير أنه كل مطالب الشعب المصري في موضوع الغذاء، يعني أنا الأول بقى أنه يطمن الغذاء من إنتاج بلده، غذاء آمن صحي وغذاء بيئي وغذاء مناسب يعادل اللي بيحتاجه المواطن الأوروبي أو الأمريكي أو مش أقل، منافس يقدر يلعب دور في ان الاسعار تبقى مستقره وتبقى في متناول الجميع، ده غير توفير فرص العمل وغير فرص العمل وتوفير السمات، توفير كميات كبيره من المياه كانت بتروح للزراعات البدائيه القديمه. استاذ احمد احنا خلاص قدامنا 30 ثانيه ممكن او دقيقه، ممكن الشائعات اللي واجهناها الاسبوع ده ممكن تقولها لنا؟ هو طبعا احنا قلنا انه اعلام الشر مش بس شغال على اشاعات، هو شغال على انه يفسد كل المشهد. اشتغلوا كتير على محاوله تشويه زياره الرئيس للنمسا، ان الزياره كانت في منتهى النجاح، قدمت في يعني حضور مصري طاغي في الحوار الافريقي الاوروبي، قدمت حوار ثنائي مصري نمساوي ممكن يبقى اتاخر كتير، تعاون في اكثر من اتفاقيه خصوصا في البحث العلمي وفي البحث الجامعي او التعاون الجامعي، منه الى قبل كمان الزياره شفنا موضوع المايه اتكلمنا عنه بشكل خاطف الاثنين اللي فات السبت اللي فات ما لحقناش محتاج كلام كتير موضوع الامن القومي الخاص بتوفير مياه الشرب للناس من خلال المعالجه سواء الصرف الصحي او محطات التحليه ده موضوع يمثل الامن القومي بشكل مباشر محتاج كلام حلقات وحلقات لكن الحمد لله الدوله المصريه رجعت بقوه الحمد لله بنفسها هي اللي بتشرف وهي اللي بتخطط وهي اللي بتنتج وهي اللي بتقدم للناس سلعه آمنة وممكن تبقى الناس بقى تأكل هي مطمئنة. لكل اللي بيسمعنا يا أستاذ أحمد مهم جدا الوعي إن إحنا النهاردة سلطنا الضوء على تأثير هذه المشروعات على المواطن وعلى الفلاح وعلى مصر كلها. مصر عادت من جديد تنتج قوتها بإيديها. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي بشكرك وبشكر كل مستمعينا وبشكر رأفت موسى على هندسة الهواء تقبلوا تحياتي دائما ميادة الفيشاوي.